ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أن الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا